ويا قوم بابي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله ما ليس لي به لأشرك بالله وأكفر به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قال تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال شيخ سعدي رحمه الله: أي وقى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون. ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإذلاله، لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمر لا يحتملونه، وهم الذين لهم القدرة إذلاك. وقد أغضبهم اشتد حنقهم عليه، الحنق والغيظ والحقد والبغض وشدة العداء، فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. وهذا فعل الناس مع من يظهر الحق ويعلن به وباتباعه، فإن كان في أول الأمر لا يظهر منه هذا فيعني قد يدارونه أو يتسامحون معه، ولكن إذا بين المذهب الحق الذي يدعو إليه ويسير عليه فهؤلاء تبدأ المعادة وتظهر ويظهر العداء التام. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخره، والله عز وجل قادر على كل شيء، فأحدث له من الأمور المعجزة العظيمة ما قد لا يتصورونه، لأنهم لما أدركوا موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه رأوا أنهم قد ظفروا به، لأن ليس أمام فرعون وجنوده إلا موسى ومن معه، وقد استضعف فرعون وجنوده موسى وقومه، وليس أمام موسى عليه الصلاة والسلام إلا البحر، فظن فرعون أنه قد ظفر به، فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه موسى أن يضرب البحر بعصا أو حاله أن يضرب، فلما تراءى الجمعان قالوا إنا لمدركون، قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ضرب موسى البحر بعصاه، فأوحينا إلى موسى لما قال إن معي ربي، فأوحينا يعني على الفور، الفاء الذي تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة دون تراخي. ضرب البحر بعصاه، انفلق البحر إلى 12 طريق، كل طريق واسع وعلى جنبه ماء وعلى جنبه ماء كالطود العظيم الجبل الشامخ، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ومرت 12 الأصبع. فلما جاء فرعون يتبعه تبعه، فخرج موسى ومن معه من الجانب الآخر، وتوسط فرعون قومه البحر فرده الله تبارك وتعالى عليهم، لأنه قال: إنما أمرنا لشيء أن نقول له كن فيكون، أن نقول له ماذا؟ كن فيكون، كما يريد سبحانه وتعالى، مجرد لفظة واحدة، ليس إلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أغرقهم الله تعالى بطبيعة واحدة إلى آخره، ما بقي أحد. القصة نفسها أيضا مع نوح عليه الصلاة والسلام، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما أتم صنع الفلك السفينة عبر جل وعلا بالطوف، وإن جلأت الدنيا ماء فلم ينجو إلا من تبع نوح وآمن به. واسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فأنجى الله عز وجل في نوح ومن تبع، والباقون كلهم أغرق. ولو أنه يذهب إلى أعلى مكان قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا أعصم اليوم من أمر الله. فالعدو والكافر والمعاند لشرع الله جل وعلا فإنه ماذا يحيق به سوء العذاب ويدركه لا بحق. هذا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني أهلكهم الله وفي الآخرة لهم العذاب. طيب وفي البرزخ، في القبر، وفي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشية صباح المساء زين. ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون بقراءة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا. الله جل وعلا يأمر الملائكة أن تدخل أن تدخل فرعون قومه في النار. وفي قراءة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أمر من الله جل وعلا أشد العذاب. فهذه العقوبات الشريعة التي تحل بالمكذبين لرسول الله المعاندين لأمره سبحانه وتعالى. إذا حاق بهم سوء العذاب في الدنيا وفي القبر النار يعرضون عليه غدوا وعشيا كما قال صلى الله عليه وسلم، يعرض على الكافر مقعده من النار غدوة وعشيا، ويعرض على المؤمن مقعده من الجنة غدوة وعشية. فلما يرى المؤمن النعيم الذي سينفر به يقول ربي أقم الساعة كيما أعود أو أرجع إلى أهلي. ولما يرى الكافر العذاب الشديد الذي ينتظره يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه هو في عذاب لكن هو أهون مما سيأتي. المؤمن في قبره في نعيم ولكن ما سيأتيه أعظم وأعظم نعيما، أعظم وأعظم نعيما. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم دليل على إثبات عذاب القبر، قد استدل بها البخاري وغيره من أهل العلم على إثبات عذاب القبر، وأن الميت إذا قبر في قبره فهو إما في نعيم وإما في نعيم وإما في عذاب، على وفق الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النار يعرضون عليه غدوا وعشيا أي في قبورهم. ففيه إثبات عذاب القبر خلافا لبعض العقلانيين في هذا الزمن الذين ينكرون عذاب القبر فيقولون الميت نحفر عليه فنجده كما هو كما دفناه وكما هو لا لم يزد ولم ينقص، وبعد سنوات نجده عظاما ونفاتا فأين العذاب؟ نقول هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى في طريقته في كيفيته، لأنه عالم آخر لا نعرفه، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ في القبر ودار الآخرة. فكما أننا لا نعرف، النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأوه صلى بالصحابة فرأوه تقدم وبعدين تأخر، لما تقدم قال رأيت الجنة فأردت أن أتناول منها عنقودا ولو تناولته لا أكلت منه إلى تقوم الساعة، عنقود واحد بس. هل تتصور أنت هذا؟ يعني الإنسان من حيث ما يرى قد لا يتصور، لكن أقول هذا عالم الآخرة كيفيته يعلمها الله سبحانه وتعالى. أيضا في القبر كيفيتها يعلمها الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى وهو يصلي في قبره، هو مدفون، قال يصلي في قبره، كيف يصلي؟ هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال الميت إذا دخل بقبره قال فيأتيه ملكان فيقعدان يقعد. طيب إذا يقعد الرسول يخرج يقول لي يظهر. بعض الناس يقول كيف يقعد كيف يقعد. هذا عالم يسمى دار البرزخ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيه وهو لا يعرف كيفيته لا يعرف كيفيته. فهذا نسلم له تسليما بما دلت عليه النصوص وأثبته أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.